ነገር ነው። ፋይል ነው ፋይል ነው ነጅዋ የሚለው እነም ነጅዋ من الشيطان ብሎታል። ነጅዋ ፋይሉ መርፉን ለተጀሩና ሰላም ትረ ደመቱ መቀደረቱ አላህ ፍር መናመን ዙሪያ ታዙር ነው ነጅዋ ቢሉ ነው የቀረው። መፈድ ቢዚ ያፊት ነው ማለት ነው። ፈይ አይደል ሃቷ ናት። አሁን ጁምላው ነው አረፍተ ነገሩ ቱልቂሁ ሃን ነጅዋ የሚለውን ጁምላ አረፍተ ነከር ወልጁምለቱ ሚን አልፊል ወልፋኢል ወልመፍዑል ጭምር في محل الرفع مفعول على التأويل بالمشتق تأويله لاقحة يملو نغير متر يوم عرفت نغير نو ياتقاله تسبسبو لذي خبر يونال معناتنا الفتنه فتنا بلو نو زمالو ከዛ በኋላ መልስ ምስብ ያገኘ ማን ነው ይሄ ነው ቱልቂ ውሃ አንጃ የሚለው እንደላ ተሰብስቦ ለዛ ኸበር ይደረጋል። فيما علر خبر على التاويل بالمفرد تاويله لاقحة تبالغ ذلك ليلى ليلى تيكيل አለ ይለ ወቅዳት ተከታተሉታላችሁ ማለት ነው። ተጠባቃችሁ ቦታ አገኙ እዛ ላይ ካላጠናችሁት ግን ይግባችሁ ይግባችሁ አይሆንም። ቢያንስ አንድ ሶስት ጊዜ እንደደጋግሙ ከታይ አይጠፋም። ቦስት ገብቶ ይሰምራል እንግዲህ ጥፋ ቢትሉም አይጠፋም። ባለፈ ኢብኑ ሚሮሊ በኖን መሆኑን ከተናገረ በኋላ ወላኪን አንኸይን رحمه الله انه ما شاء الله فتنه قالوا اذا لم يكن جمع مذكر سالما فليكن ملحقا ملحقا به وجعلوا مثل هذا ملحقا بجمع مذكر سالما باسل اصلا باسل قتلوا ما يبدو يعني الدم قالوا ماشي ابنون جنبها بنون يوم يتعرفها بنون ولا بنون ولا بنون بمنون ماشي ابنون بمنون ان كان هذا يجوز فيه وابنون صار جمع مذكرين سالما لكن يقال ابنون يقال في اللغة بنوننا ይብኑን ይባላል ግን ትክክለ አይደለም። ትክክለኛው የተኛውና በኑን ነው። ወበኑን ለይሰት ጀምአን ሙዘከረን ሳሊማ ጀመ ሙዘከረ ሳሊም ለመሆን የነጠላው ስሙ ተይለይ ነው። ጀም መፍጠረ ነበርበት አይደለም ሳሊም መተባለው ለዚህ ነው። አሁን እዚህ ላይ በኑን ብሎ ابن نطلع سلازي جمع مذكر السالم لمن ايبالم على راسهم لانه تغير فيها بناء المفرد مفرد ينبرو ينطلع تلوطوال بنطلع ينبرو نجر جمع سيون بنون يالا نطلع ابننا ولكن النحويين رحمهم الله عندهم ما شاء الله ፍጥና አላቸው ፈጥናቸው ጉብዝናቸው ጮሌናቸው قالوا اذا لم يكن جمع مذكر سالما فليكن قالوا مذكرا سالم ليون يكلكنو غير تكمطا مفردو ابن نو جمع سيون بنون نو سلسي سالمنت ايغنيلت الفا ينبرچو بجمع غزي بنو نبيلو الفا انطلون عامطا ስለዚህ ምን እናርገው? ዋውና ኑን ተጨምሮበታል ጀም ሲሆን ጀመ ሙዘከረ ሳሊም ለመሆን ነጠላው ሳይቀየር መጨመር ነበር። ሙልሐቅ እናርገዋል ملحق مالت يتتقى يسون هج تكتلو يهيد مالت ما يسون قطتا جم ذكر سالم لمالت تلايتوال سلزي واونا نون چميرو جم يفطر سلهونا يا لما الربع اعراب لمادرج جم مذكر السالم سيون ملحقا بالجمع المذكر السالم يبان نار وجعلوا مثل هذا ملحقا عند زينت يمطاهولم بجمع المذكر السالم ياللون اعراب انسطوالن انجي قطتا مولو بمول ليون يشلم هنا 20 يبالا 20 يميلو راسون 30 يميلو 40 يميلو نطلال نادرغو نشلم سلازي ملحق بالجمع المذكر السالم نقول من نامطاو نو بنونا يتال يوم لا ينفع مال ولا بنون مال ينفع فعل مضارع بلنوال مال فاعل بنون يميلهم فاعل نو عطف نو فاعل كون بنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه من دين مننا وعلامة رفعه هاي دل واو نو جمع المذكر السالم واو هاي دل ماله ملحق لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم لأنه لنا واو نو هنا عدبت بنون بالوال بنون جها ولا بنون فاعل مرفوع ويطفون فاعل مرفوع على ما ترفيه الواو نيابة عن الدم لأنه اسم ملحق بالجمع المذكر السالم الذي رفوا بالواو ونصبوا وجروا بالياء يميلون غيري مطال مالتنا سلزي فاعل نو جمع المذكر السالم ملحق نو قطتا جمع المذكر السالم دل ملحق من الواو لما بقى ليلة إياك تعالى يكبد نجاح ايش بالفو عند نجر الملام بلالش الشام يعدني السؤال تفضهها عالز تفضه الكذوب بلال سفير بوتاس قبط وداش اسكمتو كان معنا أمسي رجال كرام نلالن وين ايش داش تفضه الكذوب بلال يا غنيا سؤال اني ما لاوقاتم على غنياتم ان انت يا غنياچو نغير كالاچ يلم شمس يلم الله شمس زي كبدتشنكو كذوب مالت فاول وزنه بطام وشتام سو مالتنا كاذب ملالمك ها الحق تجيك انه سبوشه تدل منوره يتبلك بوشه كلاينا على اير ايه مهون اشلال نغرو ونتو امرغطنيا هونو زي لا هي سون انجدي سياتالين نبره ما تو انجدي يالو نغر تكيكلنيا سياسايوبات ميدال ايوطام انت يوطال حق ما هولم يخلال حق ما هو نسيتق ما ليون يخلال كاذب هو نسو ارغطنيا نغر سيمطا بقى انغدي كله صلاه يسجد نبره امامون امامو يسجدالو من كنت نادر علم مهلك الاولين وصول صلاه القبامكم علم مهلك الاولين يا لغزي بدنا يونو بمجمرا صف نبره رات بلو የመጀመሪያ ሰፉ አደጋ የወረደበት መሰለውና በሁለተኛው ሰው አይደለም የገባው ነገሩ እርግጠኛ ሲመጣ አይና ሶማ ምንድነው የሚለው ዓለም ሁሉ ከለወሊን አ አخرን ዘሎ አሁን ሶስተኛ ወደ ኋላ ወጣ ቆመ በሁለተኛው ሰው ፍዚ ከወረደበት ቢለው كذلك نفعل بالمجرم ያለ ጊዜ በርን ማን ቀድመኛል ቢለው በሩጫ ነው ያመለጠው በሳቱ አሁን እንግዲህ በውሸት ያለ ሰው ማን ጊዜ ሁሉ ጊዜ እንዴ ነው ነብይ አጠገብ አሁን ነብይ አጠገብ ለ ሶላት ሰው ምንድን ነው ይሄ እኮ ምንድን ነው ተስማው ሊቀውልህም ካነም ኩሾ ሙሰን يحسبونا كل صيحه عليهم الا ሁሉም ነገር ወይ ወደ ውጪ ሲጣሩ የሆነ ነገር ተነግራቸው እሱን ያዙ ያዙ ይመስላቸዋል ይጠራጠራሉ በቃ ايه ماشي كان بيان طلالق بطالو يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من رسول الله يلالو اذا لمين دي تلاله انت ازي لا اندي لم تلاله وي محمدكم من ما يقن غير يلم انا لكم بيو كاسامكو يامنال بلو قتال سي متا نغرو لكا وردو تطارتو قتلوا بطال كله بك بطرطاري نو يالو بند زينت يميقمصو معناتكو نو سلاذا حق سي متا يششالو نو هيا يد غانا نبرنا ها علامه النصر ايدله بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هذا الله هذا نيابه الالف نو ايدله اه نيابه الالف عن الضمه الف متتغيربت بوتا አለች ማለት ነው ለደማ ፋንተ ደማ በቀጥታ አለች ደማ ሁሉ ጊዜ በቂ አይደለችም ሌላ ትርጉም ፈልግን ጊዜ እንግዲህ ቋንቋው ሰፊ ነውና እሷን ጥለን ሌላ ምን ጨምራለን አለፍ ትቀየራለች ማለት ነው قال المؤلف رحمه الله واما الالف فتكون علامة من رفع في تثنية الأسماء خاصة بيتش بتثبت إن دسيب مارتنا جاء محمد ينبرو ويك محمد ولت محمد نيمتوت جاء محمدان بلن ألفوان من النارقات هالين لضم فانتاتي قبال لش ماندا محمد ينبرو محمدان سنين الفا متغيره جاء محمد ومحمد مالته يقرال ماله يا صف يا نبرو بتنشو نغر نغيرالنا ماشي بسيطه الالف بسيطه الالف بجان انت ها بسيطه الالف هذا لا تمام الالف بسيطه بالكونجونا ها ها يسو الشارع الزيم لا يكون تنش لي كبدو شلالكم عند الزيم تنقلات المتا ستارقو نوسين استقاكلونا هذا بسيطة الأليف مالتهم اتشالالا مبتدا تقدرو مالتنا هذا الآتي أو قطلو يميمتاو سيل أليف صفاتها لما ناقرنا الألف تكون علامة من الرفع في موضع واحد عند بوتا بيتشانا لرفع بيتقبا فقط بك سلزي أي مساصر مالتنا السمانة في تثنية الأسماء سيموش هلت بوهن جزي ضم أي ججن سلامي طفا الفوان دمر جن نتكمالن معناتنا يعني في المثنى تثنيه مالت مصدر ما منچنو ثنى يثني تثنيتنا مثنى مالت طند يونه سم معناتنا يعني في المثنى منها كمثنى بالفوا يتتكم معناتنا وانما قال المؤلف من الاسماء يالو لبيان واقع من الاسماء سيلن بسم بتشا سلهونه ليلى نجر اي هونوم يمين نجر نا مطاو معناتنا يميغنيو راسو ازي لاي اسن جلص ارغو لمناجر نو يتتقمو مكجاتم ليادنا الافعال دي سوش باطقالا لا لا تصنى تسني ايون تسني ايون جن يهونو مسلا لهون سي بميقربو مثال مسرات واما قال القائل اهون يادس اندي كالك بيلو لياطا نو بوستو ياله نغر الرجلان يقومان على لونوي الرجلان يوتش ألف ناتو رجلا يا لونا ولتو سوشنا يقومان سيل ألف وعلى شيد اللونوي على يقومان فيل ما ثنيا تسنيا يدل ما تدرقوا فيل لكن اتصل به ضمير التثنيا له بجسوس هولت سوش درجيتن فصم ولا مالت جبا انجي فيلو راسونا هولت تلونم يقوم ويقوم مالت ايتشالم مالا مالت فلقونا على كل حال الاليف تكون علامة للرفع في تثنية الاسماء خاصة ليلا نقري اللهم بس انجيتشانو ما هي تثنية الاسماء يتنيونو خاصة من نلات من أين تنوال كل ما دل على اثنين أو اثنتين وي يوند اثنين يوندونو يوند تند وي يسيت تندهونو يمتانا غير بزيادة يوند تيرفونا غير جميران ألف النانون أغنت يابك أقايو يابك أقاشيونا شاكي زيادة تيج أمرتشوانا غير عم متعاطفين تاكتات لولا ممتعت متماثلين ولت انديدت وي محمد محمد يميلو تاكتات لو ممتعتها تشون لما سايت باندي باتشر نقر انابقا قلنا هذا المسنى مسنى مالت ينو والملحق بالمسنى مسنى بمسنى ملحقي هو نوصى كالمسنى عند مسنى من ناربه ملحق معرف من مالتنا لين الله يو يما يمشينا قرنا ولا تبوت هالنا درجو جن عند مصنع هنا كتش بالوال واحد اثنين النلالين اثنين يميلوا نجر هون نتقلن اثنون اثنون بيدن ترجم سطان يلو عند زي لين تعطل يما يشيلوا نجر ملحقنا مننا لكن هذا تعريف المسنى الحقيقي تككلنا مسنى نو اون يا سردان يالو ملحق ايدلم نو ما دل على اثنين او اثنتين باولت بوندوم بكل بسيتم بكل يون هلت هلت هونو يمتا نغر نو خرج اذا يخرج بقولنا سلازي بنغغراچن ما دل على اثنين بميلو يوطال المفرد يوطال نطلا هونو يمتاو نغر نطلا نو والجمع قولتهم بلا يونو نغير يوطال وقولنا بزياده يميلو سيمتا ازالا بزياده يميلو قال يعني لا بد ان يكون هناك زياده على المفرد نطلا بونو سيم يتجمر نغير منور علبت لتحقق تسنيه تسنيه عند ما درغو لما وقع تككلنيا مهونو لما وقع فمثلا اذا قلت زيدنا لاندسو بزيد زيده زيد الفا ونونا بزيد لا نون الف نجمرالين تقول زيدان يمطال ها زيدان زيدان نو تقول زيدان نون الف كجمرنا احترازا مما دل على اثنين بدون زياده يا لزياده جن على زيادة سيج أمربت راسو تسنيا مصرنا من فترة نقرأ الله مثلو اثنين بيني لون اثنين يمي لون كأند هلت يمي لنير نو يعنى نون مجرى شاولا يعلبت هذه ما فيها زيادة ايه زيادة اللو مال لأنه ليس لها اسم مفرن نتلاسم اللوم اثنين يمي لون نتلاسم الناقن يلتم لهذا نقول إن اثنين واثنتين ملحقان بالمسنى ملحقان نمني لو يتتقونا جو يمسنى هج إن الربا جوالن انجي قطتا بتككل مسنى يمي لو نطلال نادرقو نجلال أولم تسنى لنادرقو من نجلو إيجين أي چلم بيش أولت دمالت لما سايت بيش يمتاصل هنا ملحقان يتتقانو يتمالا نغير يلومنا بالمسنى وليس مسنى مسنى يعني مسنى ايدلوم ومن الغريب أن اثنين واثنتين هما أصل المثنى وليس إيه مثنى مبالو راسنا جن وليس من المثنى حقيقة تككلنيا يدلون تككلنيا مالا نطلع مدرج شلال راسن عن زيدون ميلو زيدان سنل نطلع النادر قبيلة زيدون وزيدون مالتين نشلال محمد ومحمدنا يجي نندزي للنادر قوية اسنون واسنون مالتين نشلال مالتنا أغنت عن متعاطفين متماثلين يا بقى قايونا مالتنا يهين جميرا سنناقر متعاطف كرال تمثاثونا مثل الزيدان الميلو أغنت عن زيدين وزيدين مالت اللو لسونة تكيرو جاء زيدان كان جاء زيدون وزيدون الميلو نقرنا يسكرال فصحان نتوي تفعلون ينين أرغم بيننا نب جاء زيدون وزيدون بيننا تيكي كلمة كام تقول لي وانا نيجي جرينا برو يا بلاشنا يتنغفتت يتبلاشي هونو إجنيا يا لما تفاتي بكانم فتقول جاء الزيدان بكينو بدل من أن تقول جاء الزيدون وزيدون ولت زيدون مبالو سوش مطو لما لت باجر مطال مالك زيدون مطا زيدون مأهون كزام زيدون مطا ميلونا قلي مطالو وتقول جاء المحمدان بدل من محمد ومحمد جاء محمد ومحمد وتقول جاء العليان بدل من علي وعلي يين نون جدي ألفا يين اللي تذكر الله جاء الأمران إن قصد بهما عمر وأمر ولدت أمر مبالو سوج تكتات لو مطل مالتنا فهي مثنى ينال جاء أمران بالجزي وإن قصد أبو بكر وعمر يميل أولدت لما لهون كهونا فهو غير مثنى يهونم تمساسا النسل لله ترقمون أسقني توالقين قلت تمساسا النتي اللهم لكنها تورب عراب المثنى ملحق لو قل يا مثنى العراب يتهرب عنهم لأنها ملحقة به ملحق لو تكي كل الناسيون لأنك إذا قلت العمران وأنت تريد أبا بكر وعمر صارت العمران نائبة عن اثنين غير متماثلين تمساسا إنتي لله شوسيون من ونال ملحق ونال نما نابت عن أبي بكر وعمر أبو بكر عمر مطلع معلق عند نسلاله ملحق درجه جن إيرابو تككلنا ملحق ومونو لن يعسكن يلنا جرى الله جن اندخل لنا درجه وخل شالنا أي ملحقنا ويجو يجود لنا جرى الله أنا من نلوم حسنا تقول قال لبواني لبيك متماسل سلا لونه نو هاي دلهم ملحق ملحق امي لو انت فلك اللي تدرجو اي ماتشم لا انت مالك جاء عمرين سيتل عمر وعمر لم يلو كونه تككلن يا مسنى له جن ابو بكر وعمر كون يتلاسم ناتشو ملحق نارغاچو عند اينت سيلل يلو نو قالوا له من ترغوا الله ملحق ترغوا الله نو يغدلو نغير سلاله جن ترغومن اسغنيتو وعلامه رفي يميلو نغير نتقمالن وعلامه جره يميلو الياء مالتاچن ايقرن گدين ماشي. حسنا تقول قال لبواني إن قلت ملحقا قلنا أخطأت نلال ملحقا أبواني يمي لو بوستو ملحقا إن قلت ملحقا قلنا أخطأت تساستهال وإن قلت مثنى قلنا أخطأت من نلال يأتي نوسدوشي فلا بد من تفصيل جلس ما ادري قاس اللي قال تنتنوا من ناقر ما بتن ان اردت بالابوين ابو وابو كونه فهو مثنى وين ردت بالأبوين الأمة والأبا يميلوا كهونا فهو ملحق بالمثنى كما ساسين نسل لله ملحق النار قالن لأن الأبوين إذا أريد بهما الأب والأم أبات النات يميلوا كهونا لم تكن الزيادة أغنت عن متعاطفين متماثلين بل عن متعاطفين مختلفين نو عندي نتا كتعطلو يمتعنا قرسون مختلف كهونا ملحق ونال مالتنا لأن الأبوان أغنت عن أبين وأمنا سلزي ملحق نوية القمراني إذا قلت ملحقا أخطأتهن قمران بميلو قمر وقمر مالتها يتشالب وإن قلت مثنى أخطأتهن قلت كلا درقو مالتنا إن أردت بالقمرين قمرا وقمرا فهذا مثنى يجن يلقن ولد قمران يلم ያንንም የሌለ ነገር አልክ ብለን ልንጥልበት ነው ይሄን ዳሱ መጣላችን አይቀርም ፈሃዛ ሙሰና ነው ሁለት ቀመር ከሌለ በዛር ከሌለ ግን የተናገረው ትክክል መሆን ይችላል ወይ ሁለት ቀመር አለ ወይ ወይም ቀመር ማለት ምንድነው ከላይ ወደ ታች የሚያበራ ነገር ከሆነ ሊሆን አንድ አይነት ሊሰጠው ወሃዛ يمكن ان يكون رجلين جميلين مالات اچلالهم እዚ ላይ እኛ ምናቃቸው ሁለት ቢሚያምሩ ሰዎች ከሆነ እንደ ቀመር ያበራሉ የሚለው ነገር አይነይቼ ነው ተናገርኩ ካለ ምንም ስተት የለው ملحق ነው رجلين جميلين لمالات فلگی ነው يعني انهما كجمال البدر እንግዲህ كجمال البدر من ጨረቃው ማራሱ ሊመስል ይችላል ማለት ነው ليلى ترغم ستار انجي ساوي بلطوم كن اي بلطم يا ترى اه بلطا القران بيقول انا انجي لقد خلقنا الانسان في احسننا احسن من لو قال افعل التفضيل نو سوبرلاتيف نو كلهم نجر يبلا يجد اند سو ما نجر يفطن نجر يلم بلا لذلك بلطا نو بلا ما نسين ستو ሰው ይበልጣል እሺ ያስሉሁ ይመቻል አለ እንዲብል ችግር የለም فإن ردت بالقمرين الشمس والقمر كونا يتلايون فإنه غير مثنى لأنه أغنى عن متعاطفين غير غير متماثلين نو ተመሳሳይ ንስለ ሌለ ሙልሐቅ እናረግበታለን ማለት ነው እዚህ ላይ እሺ نحن نريد ان نعرف تعريف المثنى مره ثانيه እሺ ሁለት አሁንም በድጋሚ ይሄንን مثنى የሚለው ታሪፉን እናምጣ هو ما دل على اثنين نو لولت يمياملاكيت او اثنتين بزياده اغنت عن متعاطفين متماثلين تمساسا يونو وما عدا ذلك فانه يكون ملحقا به تمساسا انت يالو كان هنا يسون هيك كده ازو متوال من نارغالين ملحق نارغال ودسو الناسطغالين هيكون جن انت يطالو او የራሳቸውን ደረጃቸው ይዞ ይቀመጣሉ ነው ኢብናኒ ሙሰነን ኢስናኒ ሙልሐቁን ኢብናኒ ሙሰና ይችላል ኢብኑን ወብኑን ማለት ይችላል ኢስናኒ ሙልሐቅና ኢስኑን ወስኑን ማለት አይችልም هل يصح ان يقول عندي رجل اسنون ማለት ይችላል بدل عندي رجل واحد لمالت لا اي مشم اي غنيم انا غنيم ما سه ان نقول اذا اثنان واثنتان ملحق بالمثنى مالت مثلال من جي ليلى نغير عندي من الملحق بالمثنى የተኛ ናሕኑ ኑሪዱ አናሪፈ ነው ታሪፍ አልሙሰና መረተን ሳኔ በድጋሚ አሁኑ ሙሰናን አሁኑ እናስረዳ ነው ሌላ ነገር ትንሽ የጨመራት ነገር ስላለች ነው ما هو ما دل على اثنين او اثنتين نعم ሁለት ነገር ያመላከተ ነገር ወንድ በኩል በሴት በኩል የሆነ ሁለት ነገር ለሁለት የሚንጠቀምበት ሁለት ነው ማለት ለመጠቀም የሚመጣ ነገር በዚያተን አግነት አም ሙታአጢፈይን ሙተማሲለይን ተከታትሎ ሲመጡ የሚመጡ የነበሩ ነገር አሊፍ ጨምረን ኑን ጨምረን ባንድ በአጭሩ እናበቃቃዋለን وما عدا ذلك فانه يكون ملحقا به ايه متعاطفين متماثلين نو تماثاسا يكون يمتا محمد ومحمد زيد وزيد بلا اندزي وما عدا ذلك ذي ليلا كونا فانه يكون ملحقا به نو لمثال يال ابنان يال ابنان مسنن من ملحق ايدلم لمن ابن وابن معناته نشلال جاء ابنان بنن جاء ابن وابن لم يلو نو تقيروا يمطوا معناتنا ايش اثنان يميلوا اسم ملحق نو جاء اسم واسم معناتنا ايش لازم هاي تشال هل يسوع ان يقول اين دي رجل اسم معناته تشالني عندي هنا سو مطى له معنات اسمن يميلوا قال تتقمن ان نسلم عند رجل واحد من المتكلم بدل عند رجل واحد لمالك رجل اسم مالك المسلم لا يتعلمنا ما شو عندنا قول عند دي مالك المسلم اذا هي من نارغالن اسنان يميلو قراسو كلمه اسنان واسنتان يميلو ملحق نو امكنياتهم اسنان يميلو نجر منطل يمشلال المسلم እስነታን የሚለው መነጠን አንችልም ለሁለት ብቻ ነው የሚያመለክተው ስለዚህ ሙልሐቅ ነው የምናደርገው ሙልሐቅ ማለት ሹድ ከተላለፈ ያው ይጠጋል ወደሱ እናስጠጋዋለን ህጉን ማለት ነው ለብቻው ይገና አውጣለት ነው من الملحق بالمثنى كلا كلا وكلتا የሚለው ከቁርአኑ እናገኛለን ሁለቱም ملحق ናቸው لين لله ايشلون كلا يميلوا لولوتو نو يملكيتو كلتا يميلوا لولوتو نو يملكيتو جين ليتو ماوطات ايشلون بتچين ترغم نو لولوتو نغير ميمطا بيچا نو وي تاكيد ونو نو ميمطو بشرطي اين يضافا الى الضمير كلا وكلتا ودي ضمير الناس طقاچو عالم ملحق لما ادرك اربع كلمات تلحق بالمثنى ارات قالاتوچ አሉ እንጠቀማቸዋለን ግን مثنى تثنية የማድረግ ሙሉ ህግ ስለሌላቸው እናረጋቸዋለን ملحق تلحق بالمثنى بمثنى እናስጠጋቸዋለን ነው اثنان واثنتان ሁለት وكلا وكلتا አራቱም ملحق ናቸው اثنان واثنتان لا تضاف اضافه ይላቸው اضافه ማለት ቀጥሎ ሌላ ነገር ተጨምሮባቸው አይነገርም كلا وكلتا ግን تضاف لكن احيانا مضافون አሉ احيانا አብዛኛ ጊዜ تضافان الى الضمير ወደ ضمير ነው واحيانا አሁንም በሌላ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ወይ እናርጋውሉንም تضافان الى الاسم الظاهر ወደ اسم الظاهر እንደዚህ በሆነ ጊዜ ግን የተለያየ ህግ ነው ያላቸው اذا اضيفت كلا وكلتا الى الضمير በሆነ ጊዜ ወደ ضمير የተጠጉ ከሆነ كلاهما من ان من ነገር ይመጣል ምን ሆናሉ صارتا ملحقتين بالمثنى የሙሰናን ሙሉ ህግ ሳያገኙ ሙልሐቅ ይሆናሉ የሱን ህግ ይከተሉ እንጂ የተማላ ነገር ትንሽ ጎደ ሙልሐቅ ማለት ራሱ ማስጠጋቱ ራሱ የጎደለው ነገር ስላለ ነው ወይን ضيفتها الى الاسم الظاهر ከኋላ የተጠ ኪላ ዘይደይን ኪላ ክልተ ልጀነተይን ይላል አሁን ከቁርአን ሙ ወደ ዛሂር ሲም ግልጽ ሆነ ሲም ከውስጡ ከገቡ ምን ሆናሉ ሳረታ ሙተአሊቀተይን ተአልቆ እንዳሉ የሙታ ምንድናል ሙዕተለተይን ነው ሙዕተል ሆናሉ ሙዕተላ ማለት ምንድነው መጨረሻው ከስር ደም አይቀበልም ሁሌ ሱኩን የሚቀር ነገር አለ አይደለም እሱ ነው ማለት ነው ሙዕተል يعني تورباني عراب الاسم المفرد عندنا طلاسم يتعرب له بحركات مقدرة على الألف سيتعرب قل حركات مقدرنا بالفوانا استلو الله شوم ساقر بالله شوي كرم كتاج إذن كلا وكلتا لا تستعملان إلا بالإضافة ሁል ጊዜ ሙዳፍ አላቸው ኢዳፋ ሳይሆን አይጠቀማቸውም ጥቅም አይውልም ኪላ ወኪልታ ተዳፋን ለደሚር የሙዳፍም የሆኑት ወደ ደሚር ነው ኪላ ሁማ መጨረሻ ያለው ተውላጠ ሲም ይሆናል ማለት ነው ኪላ ወኪልታ ተዳፋን ለዛሂር ወደ ዛሂር ኢዳፋ ይሆናሉ ያኔ ግን መጨረሻው ደም ከስር የማይቀበል ሲም ይሆናል ማለት ነው اذا اضيفت الى الضمير فهو ما ملحقتان بالمثنى مثنى ነው የሚላቸው واذا اضيفت الى الظاهر اوربت اعراب الاسم المفرد عندنا طلاسم يتعربالو بحركات مقدره على الالف بالالف يتعربالو ማለት ነው እሺ ወደ مثال نجبنا جاءني الرجلان كلاهما على جاء في الماضي مبني على الفتنة ني على الشواجن يقباتشو لمن دلنو قسون كسرن دا يقباونا إلى اللو ني يميلو مفعول به ليونو ودني ولت سووج مطو الى اريا ضمير المتكلم فيما الاسم في المهل للنص مفعول به مبني على السكون الرجلان فاعل نو فاعل مرفوع علامه رفعه الالف نو الرجلا وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه اسم من المثنى اسم من المثنى الذي رفعه بالالف ونسبه وجره من نالك بالياين رأيت زيدين مرت بزيدين زايت الرجلين سينو ليانو يتمرنو كسرنا ويفتا لما درك سين فلي قيت اندسم يانو ميقوا جاء رأيت رجلين نو مني لو مررت برجلين نو جاء كون جاء الرجلان هنا يلا جاءني الرجلان الرجلان فاعل مرفوع علامه رفعه على الالف نيابه عن الضمه لانه اسم من المثنى الذي رفعه بالالف ونسبه وجره بالياء ان لوال ما النون يود عن الحركه والتنوين اللذين كان في الاسم المفرد جاء رجلين ينبر غزي تنوين على يدلم لذا ما تغيروا يغبا معناته كلا اون كلا ملحق نو من له لا تاكيد نو يكبر راسو جلو كلا صفه نو صفه نو ميونو والصفه تتبع الموصوف نو تابعه بالرفع نو وعلامه رفعه الالف نو جاء الرجلان كلا سن لهن وعلامه رفعه الالف لانه ملحق بالمثنى الذي رفعه بالالف نو ሙሰናናውን ኪላ ሁማ የሚለው ደሚር ስነይን እንግዲህ ኪላ ሙዳፍ ሁማ ፊማል ጀር ሙዳፍ ለይ مبنيون على السكون ደሚር الغائبين ነው ኪላ ሁማ የሚለው هذه ملحقة بالمثنى كلاهما يميلوا ملحق نو لبتاتن ايتشليمو يخلال ايتش لبيك ها هما يميلوا هما يميلوا ضمير الغائبين ادلم ضمير الغائبين نمبالو هما يميلوا ولت سوت متو هما سينيل ሁለታችሁ መጣችሁ ሊበላችሁ አይቻለም ይሄ ለሩቅ ነው የመጣው ሁማ ነው ያለው ራቀላሉ ሰዎች ስለሆነ ማለት ነው هذه ملحقه بالمثنى لماذا لانها اضيفت الى الضمير كلا يميلوا قال راسه ملحق ነው مناደርገው لضمير ስለሆነ جنس يميونال عند عند ጊዜ سم يميونال راسه سم بونا ጊዜ معتل يونال على بلو على زي ما طال زي من الله ايش جاء جاءت المرأتان جاءت المرأتان سيل ولتم تككنا تشو جاءت سمو جاءتا مالت اي بالون وهي من نجر الله اي بالم واحد الفعل انا فعل بزوم يونم قال جماعتون يميلون قالت الملائكه الى لهم يمي نجر يلم ينورال قالت الاعراب الى جمع يدلم اعراب يميلوا اعرابوش قالوا لما لك ما يلا سلازي ينطل على يجس كون ينطل على قدام يزيش لا يسقمطوا تعالكم في والفيل لا يسنى بالوالزي فيل مسنى يونو طند يهونم اهونم ازي لا هون جاءت المرأتان سيل مرأتان ولت تنبرو جاءت لمن ايبالم ايبالم جن المرأتان ملسل جن مبتدا بدنا درغو المرأتان جاءتا مالت تشالال كلتاهما ولتم يمجمر اهو للتاكيد ما متو جاءت المرأتان ሁለት ሴቶች መጡ ወይ ራሳቸው ሁለት አልመጡም ነበር የሆነ ወይ ወኪላቸው ሊኖር ይችላል ኪልታ ኪላሁማ ያለ ጊዜ ሁለቱም ነው የመጡት ማለት ያሲዛል ታኪድ ነው ነገሩን ለማጥበቅ ነው ስለዚህ ሙልሐቅ ነው ቢልሙሰና ኪልታ የሚለው ለአንሃ ሙዳፈቱን ኢላ ደሚር ወዲ ደሚር ኢዳፋ ሲነው ሁማ የሚለው ነገር ስላለ ደሚር ሁማ የሚለው ነው ምናምን እሺ አሁን ይሄ ወዲ ደሚር ነበር አሁን እስማን ዛሂር ሊመጣ ነው كلتا الجنتين يعني آتت أكلها كلتا غير ملحق بالمثنى كلتا يميلا ملحق أيضا لم على دمين لإسم لأنها أضيفت إلى اسم إلى اسم ظاهر ولهذا عندما عرب إرابا من هذا القوزي أقول كلتا مبتدأ النوم من قالت نو قرانو كلتا مالهم مالهم كلتا سي جنتوچو وي لما لفلغو نو دي جنتا نو وي لوتو جنتوچ نو مبتدا مرفوع بضمه مقدره على الفي منع على الاخير منع من ظهورها التعذر نو وكلتا مضاف والجنتين مضاف اليه الجنتين مثنى او غير مثنى دل على اثنتين بزياده مثنى لو ملحق لو ايدل ملحق ايدل قطتنيا قطتا غسم مندنو غسم مندنو مثنى لو مكنياتم جنت جنتون وجنتون معنات يتشالات ولت جنت منور يتشالات ما لا مثنى لو او غير مثنى دل على اثنتين بزياده اغنت عن متعاطفين ام لا نعم مثنى متماثل نو عند جنته وجنته ما لسلم يتشال نو نعم تككل نو نو اذا مثنى ان لا لان المفرده جنته وجنته نو ما درج يتشال نو اذا كلتا غير مثنى ولا ملحق بها لمن جباش سيجي بوتا انه وانه نغير زين كلتا الجنتين እነዚያ ጀነቶች ማለት ሊያስይዝ ነው ወይ ጀነት ጀነቶቹ ማለት ነው ራሱ ጀነቶቹ የሚለው ነገር ሊመጣ ነው እሺ ወልጀነተይኒ ሙሰና ሐቂቃ ነው ጀነቱን ወጀነት የሚል ነገር ስላለው ነው የሚለው ትንሽ እዚህ ቦታ ሊጠብቅ ሞክራል አይከብዱም ግን በደንብ ስታዩት ይገባል አይገባ እሺ አሁን የት ነው የምንሄደው አስኤላው ነው የምንገባው አሲነቱን አላማ ሰበቃ አሪብ ጃል ዑመራኒ አቡ በክሪን ወዑመር ጃ ፊሉ ማዲን አልዑመራኒ ፋኢሉ መርፉን ቢልቅት ኒያበተን አንደማ ነው لأنه ملحق بالمثنى او جاء ابو جاء عمران من ابو بكر وعمر سيكون ملحق نو كل ما كل شيء اعرب اعراب المثنى كون ولم تنطبق عليه شروطه شرطه استو يالو دمبوچو يلتغنا عند توافقنا تغمغنا توافقنا كاليلاچو من يبالالو فهو ملحق بالمثنى يبالالو نو شرطوچو نطلا لنادرغو كفلغنا نطلا مهون አለበት مشال አለበት كالچاله گين ملحق نو يوناله هذه قاعدهن اچي قاعده وانا انكار يونهش ነገር ነው እንግዲህ ያ አንካሮች የተማሉ ከሆነ ትክክል ነው ابو بكر بدلن مرفوعن ولا متر فيه አልዋው ኒያበተን አንደማ የተኛው ነው በደሉ የሚለው ጃል ዑመራኒ በደል ወይም አጥፉ ባያን ቢሆን ቆንጆ ነው ጃል ዑመራኒ ባለ ጊዜ በደም የሰሙ ሰዎች ግልጽ ስለሎንላቸው አቡ በክሪን ወዑመር ያለ ጊዜ አጥፈ ባያን ግልጽ የማድረግ አከታተሎ ማምጣት ይባላል ማናቸው ዑመራኒ ማለት የሚለው ነገር ውስጥ ሲገባ አቡበክርን ወዑመር ወያውቀናቸው ሆነናል ስለዚህ አቡበክርን ወዑመር የሚለው በደሉናል ጃ አቡበክርን ወዑመር ማለትም ይበቃል በደል ሆነ ጊዜ ጃ አቡበክርን ወዑመር ማለት ይቻላል ወይ ጃ ዑመራኒ ቢሉ አሁን በደል ያለው በዛ ነው በደል ማለት ማን ጊዜም ናይብ ሆነ የመጀመሪያው ስም በይኖርም አሁን ጃ ሙሐመዱን አኹከ አለ አንድ ሰው መሐመድ ማለት የተኛው ነው ያለ ሰው ሲጋብ ግራ ሲያጋባው አኹከ ያለው ጊዜ አጥፈል ባያን ነው ያንን ነገር ግልጽ ለማድረግ የመጣ ነገር ዋይ ጃ አኹከ ካለም ይበቃ ነበር በደል በሆነ ጊዜ ማለት ነው بدل مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه نو لانه من الاسماء الخمسه نو ما ابو بكر يميلو ابو بكر اسماء الخمسه نو اخوك بلا نار ابو بكر اسم ظاهر دافع سلونه نو اخوك كميلو اعرابه عند نو نو لانه من الاسماء الخمسه نو وابو مضاف وبكر مضاف اليه والمضاف اليه مرفوع بالمضاف تبعه بالجر وعلامه جره كسره ظاهره نو مضاف اليه الجزئ مجرور نو مضاف يميلو يمجمراو دمون كسر ميون فتحان بيون غير يولتنياو بكسر مقرات አለበት يكيد وابو با مضاف اليه عمر معطوف على ابو على ابو جاء ابو بكر جاء العمران ابو بكر وعمر ابو وعمر عندناቸው ማለት ነው ይራባቸው معطوف ማለት ያን ተከትሎ ያን የመጀመሪያው ህግ የሁለተኛውም እሱን ተከትሎ ይዳል ማለት ነው እኮ معطوف ማለት عطف مرفوع علامه رفعه ضمه ظاهره في اخره نو قامت المراه ثاني قام فعل ماض مبني على الفتح المراه اتاو تاو ثانيس المرأتان فاعل مرفوع ولا مطر فيه الألف نيابة عن الدم لأنه مسنن الذي رفع بالألف ونصب وجر بالياء للعلل ماشي. غرزت السيارتين. غرز من مالتنا غرز مالت من مالتنا ترجم شمس هاي ترجم نكون نحفظ لكم دي غرز مالت من مالتنا ها ها ها የናንተው እንደዛ ነው የሚለው አረሰቲ አ አረሰቲ የታልና ያንተ ምን ይላል ጋር ጋርዘቲ السيارتين ያንተስ አ አሃ በደም ስናደርገው وسو شالا غرزت سيارتين بيون كونجونو غينيهو غرزت بلوتال اشي يا انت كتاب سيشال الشارع بلانا استكاكلونو انت استكاكلونو بك شالا لا مكنياتم አሁን በውስጡ እኮ ፋይል ልንፈልግ ነው እዚህ ላይ የኛ ከሆነ ፋይል ነው የምንፈልገው ሰያራተይን መፍዑል ቢሄ ነው ሁለቱንም ነው ሁለት ሰያራዎች ሁለት መኪናዎች ነው እንግዲህ ገረዘ ማለት አጠቃላይ መትከል ነበር ግን እሱ ግን ወስዶ ማቆሙ ነው የነየተው መስለኛል ትክክል ነው بدن مسق ادرغوت على يدلي مانتو بقتك كنا غرستو نو انت من دز ارغوت ها فايل بتا من ادرغو غرستيم كاننا لسيت ليون نو غرزت السيارتين اسا መኪናዎችን አቆመቻቸው የሚለው ነገር ይመጣል ይሄም ግን ያስከዳል በየመጀመሩ ቃመቲል መርአታኒ ቃመቲል መርአታኒ በሚለው ከሄድና ሁለት ሴቶች ቆሙ ነው አልመርአቱ ገረዘት ሲያራተይኒ የሚለው ነገር ማምጣት ይቻላል ወይም ግልጽ ይቅርብልን ከተባለ ገረስቱ ሲያራተይኒ አቆምኳቸው እኔ የሚለው ነገር ይሆናል ሁለቱም መቻል ግን በእዚህም ባስቀመጠው ተቃዋሚ ብዙ የለውም غرز في لمادن اتاو تاو ثانيس ነው አረ የሸንሱን kitab ko ese in bisail al karam ko yanten kitab اتاو تاو ثانيس ብሎ አለ አታው ዳውል ታውል ዘከረ አለምኩ ስለዚህ ለዚህ ለኪታቡ አገዘብኩ አንተ በኪታቢ እንደ በኪታቢ ሆኖ እዚህ ላይ ትንሽ ያለው ከታች ያለው ያንተን ኪታብ አልተቀበለው አአ ምክንያቱም ወል አታው ማለት እቺ ናት ወረዘቲ ከሚለው ያለችዋታ ናት ታው ታኒስት ብሎታል አሰያራተይኒ ኸጣና አለ لان المثنى يرفع بالالف فهي السيارتان اورم كوزي لا تنشاون يا متامنتنا غرزت السيارتان ماكيناوچ قومو نو تكيكلنيا አሁን ዘይራቡ እንደዛ ነው አታው ታው ታኒስ ቢሏል አሰያራተይኒ ኸጣና አለ ሲተት ነው አለ አቆመቻቸው ነው የሚሆነው ነበር። አሁን እዚህ ባቀረበው ከሆነ ትክክለኛ እንደዛ አይደለም። መጀመሪያ እዚህ ላይ ካላይ ቃመቲል መርአታን ቢሎ አሊፋን የመጣች እሺ መኪናዎች ቆሙ ለማለት لأن المسمى يرفع بالألف نو فهي السيارتان مهونا لبتنا سيارتا فائل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الدم لأنه اسم من المسمى الذي رفع بالألف ونصب وجر بالياء نو النون يودون عن التنوين نو كان في الاسم المفرد إذن نقول السيارتان مالت عالبين فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مسنى أو أنت استكاكلوها يعني أنت نم كتاب استكاكلوها السنة يسكمطو تيكي كلا يدل ضمة يسكمطو استنار القمران استنار فعل ماضي نو والماضي بمدينه من نبابه مبني ميونه بالفتح نو مبني على الفتح نو اش القمراني مدين نو فاعل اش وعلامة فاعل مرفوع وعلامة رفعه نيابة لأنه اسم ملحق بالمسنى انا ايضا اللي ميونا الذي رفعه ملحق ايضا اللي منتي قمراني ملحق نوكو قمر وقمر ونسي لبنا جاي معرفنا لأنه اسم ملحق بالمسنى الذي رفعه بمن دلنا مسنى رفعه بمن دلنا رفعه بالالف ونصبه وجره بالياء اهون قبطونيا المقصود به ما الشمس والقمر سلزك الشمس والقمر سلون نحن أخذنا قاعدة فما هي قاعدة من دنو قاعدة لنا انقدي انكارنا تبوش انقدي كل شيء عورب عراب المسنى ولم ينطبق عليه شروطه شرطو يلي يما يقدم كهونا انتباع كالهونا يما يقدم كهونا توافق كالهونا فهو ملحق به ملو مصنع نتيع له من دنو يالله مصنع من مهونا اللبت مهونا اللبت اهون ولتنيا مفرد للنادرقو مصنع يونو نقر مفرد لنادرغو يميقبل كون ملو مسنى يبالال جن مفرد ما يقبل كون من هونال ملحق بالمسنى يونال لمثال اثنان يميلو اثنتين يميلو راسو نطلا لنادرغو انشلم اسمو واسمو معناتا انشلم من يونو سو ملحق بالمسنى نا اشي نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمسنى لأن القمر قمران المقصود بهما الشمس والقمر نحن أخذنا أشي نيابة عن النقبة نيابة النون عن الضمة أهو النون لضمة تكئيرا لك تكئيرا متمتع بطبوطة على ما شيء نون قدي نيابة لن معلتنا وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع في المضارع نون في المضارع يقول يذهب يأكل يشرب يجيء يميلونه إذا اتصل به ضمير تثنية زيدان ميدل يفعلان إنلال أو ضمير جمع يفعلون لونه أو ضمير مؤنثة المخاطبة تفعلين تقولين تذهبين تأكلين ميلو سنتناشو تسني عند جمهولات دمير المؤنس المخاطر سوست شرطنا اچوم اني سوست شرطوش فيل مدارين تكتلو كمدتو وعلامة رفي منونا ثبوت النون يميلوا نجر مطال معناتها نون ومنوروا لدم فانتانا لكن نلالن أشي هذا الموضع الرابع من علامات الرفع النون ملكتوش نجدي لدم ملكتونو كمتو نونو نونا ثبوت النون نونو ازي بوتا مغنيتوانا يقول تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية لولت يمي عملاكت جس كمطا في الفعل المضارع دون الفعل الماضي ماضي إذ بوتا يغني وفعل الأمر أيغني في الأمر مالد قل اذهب كل من يمي لو نغرنا لأن الفعل الماضي وفعل الأمر غير معربين إعراب يغباچو مبني من نلاچو ها ها ها جزاك الله خيرا ايش انتم بكتابين بكتابين لان الفعل الماضي وفعل الامر انديت بي لعنبه اني انديت ما نبكو غيره انديت بون الشالان የኔን ደም እና ትከቱ ሊሳሳ ተችላለው ግን እንግ በቀረበው መሰረት እንዴት ብለን እናንበው አንነ ምንድናት ሲራ ለአንነ ቢሉ አንነ ምንድና ሲራ ታንሲቡ ልስማ ወተርፈው الخبر ነው እሺ لان الفعل المضارع اي ذكرنا لان الفعل الماضي وفعل الامر يقولتم نصب ናቸው خبرو ما ليون ነው غير ما هنا لبته ما لبته خبر سلازي اني بكتاب عشان نفعله معناته غير ما هنا لبته اسم غير يميلو خبر اننا لان الفعل الماضي وفعل الامر على لقمنا يلتو نو يتفلو بيدلم هلتونم لراسوا بكتاتات في بيونم سيمرغالچ خبر امانو غير مقربين من يميلو نو معناته አይታረቡም ሁለቱም بل هما مبنيان ሁለቱ مبني على السكون ومبني على الفتح የሚለው ነገር አላቸው ነው والمعرب اعراب ميገባው ደምቶ ዛራ ፈተቶ ዛ ምናምን የሚለው ነው اعراب ማለት هو المضارع مضارع ብቻ ነው المضارع يرفع بالنون يرفع بالضم ነው ራሱ ግን አይደለም رفع ደምቶ ዛራ يذو في المضارع مرفوع بتجر الناس والجازم علامه رفعه ደምቶን ዛይራ في اخيره ነው የሚባለው ግን መጨረሻው ላይ ትንሽ ሌላ ትርጉም ሊሰጠን ስለሚችል ይርፈው بالنون بهذه الشروط እነዚህ ሸርጦችን ተስኒያ ሆኖ ከመጣ ወይ جمع ሆኖ ከመጣ ለجمع የሚያመለክት ወይም ضمير المؤنثه አጠገባችን ያለች ሴት ሲናናግራት እንደዚህ አርግ ሲምላት ያለው የመጣ ከሆነ ማለት ነው ماشي اذا اتصل به ضمير تثنيه يتثنيه كونه معناته او ضمير جمع يجمع كونه او ضمير المؤنثه المخاطبه انذى ثلاثه كونه ضمير تثنيه يميلوا سواء كان لمذكر او لمؤنث مثنى يميلوا لسيت هونم ليمطى يشلال وي لوند هونم ليمطى يشلال نو تقول في المذكر يفعلان نو يفعلان في لو مضارع مرفوع لتجرد الناس والجازم وعلامه رفعه من ما هو علبه وعلامه رفعه ولاچو من دزاناچو النون ثبوت النون ازيلا على الف من لو لمثنى نو قدم الفا يقدم انصمر كمصطفى انت بسيم نو اتش نونوا بفعل غزي نو يالچو وفي المؤنث تفعلان ይሰራሉ ሴቶቹ ለማለት ነው በሪቀት ካሉ ይፈላኒ ለወንዶች ሲሆኑ ስለዚህ ምን እንላለ ዋላ መትረፊህ ሱቡቱ ኑን ቢለና ምን አረባው ነው እሺ ሐሰን اذا اتصل به ضمير جمع يجمع كمثل يفعلون يملكون فيفعلون في لو مضارع مرفوع لتجرد الناس ولا والجازم وعلامه رفعه من نرجو ثبوت النون نو ضمير غائب نو تفعلون ضمير مخاطب نو كله جمع ضمير المؤنث المخاطبه مثل تفعلين ታደርጋለሽ ለማለት ማለት ነው እንደ ጀም ይመስላል ሲታይ ግን ነጠላ ነው فالفعل المضارع اذا اتصل به ضمير تثنيه او ضمير جمع او ضمير المؤنث المخاطب فانه يرفع بثبوت النون ولا مترفع ثبوت النون ان لالنا يفعلان وتفعلان يفعلون وتفعلون الخامس تفعلين امس اوزان الخمسه يبالالو انذي امس ميزانوچ نو تاكلون تاكلان تاكلون تاكلان تاكلين تاكلان تاكلا ياكلان تاكلان تاكلين تاكلون ياكلون خمسه ناتشه بقى لو كلهم يذهبوا لميلم انجد يضرب يقول لا كلهم يجبالو በአምስቱ በእነዚህ በአምስቶቹ የተመዘነ ሁሉ ምን ሆናል ዋላ ሙትራፊሂ ሱቡቱ ነው እንላለን ማለት ነው يقال لهذه الافعال الافعال الخمسه يبالالو بعضهم يقول الامثله الخمسه الى الاشعار نحوه لكن اكثر لكن اكثر الذين مروا علينا يقول الافعال الخمسه አሁን አፍአል 50 ቢሎ ነው አሁን ሲናልፍ ቀድመን ያየነው ሁሉ አፍአል 50 ቢሎ ነው ያመጣው አምስላ ሚላል ወይም አውዛን ይላል አውዛኑም የተሻለ ነው መስፈር ለአምስት በአምስት የሚሰፈር ነገር ሁሉ በበነዘ አምስቶች ማለት ነው እሺ يفعلاني تفعلاني يفعلون تفعلون تفعلين يرفع بثبوت النون بنون ولام ترفع ثبوت النون لالنا فتقول مثلا الرجلان يفعلان الرجلان يمجمراو طند اسم يميلو نو يفعلان نو وانو الرجلان يمجمراو ني مبتدا نو الرجلان مبتدا مرفوع بالابتداء ولا مترفع الالف نيابه عن الضمه لانه اسم من المثنى الذي رفعه بالالف ها لبيك ايش وعلامه رفع الالف نيابه عن الضمه لانه اسم من المثنى الذي رفعه بالالف ونصبه وجره بالياء النون عوض عن الحركات عن التنوين وهي في الاسم المفرد نعم يفعلان في لو مضارع مرفوع لتجرد الناس والجازم وعلامه رفعه ثبوت النون يفعلان يملوا جمله انها طالت عليهم አለን ተዋትና رجلን ሲንል አለሽ አይደለ رجلን በሚንል ግዜ ያለችው አንግዲ አለ الرجل ባነ ግዜ እኮ ምን ቀይረው አለዛኔ አለ መግባቷ ነው ከተቀየረው ለተኑን ፋንታ አልት ይገባለች ለምሳሌ ጃ رجلን አለ አንድ ወንድ ሰው መጣ ነው ያንን ሰውዬ በድጋሚ የሆነ ቦታ አገኘ ነው ጃ الرجل ነው ምንለው አረ ሰውዬው መጣ እንላለ ሰውዬና ሰው መጣ ይለየለም እንዴ ሰውዬው ካን ቅድም ያወቀነው ሰው ማለት ነው አልከገባች ማሙአሪፋት ይባላለች አለል ሙአሪፋና ምን ይላቸው ስለዚህ ነው እንዴ የሆነማ አረጁላኒ የፈላኒ ያለው አለ ሲለገባች ነው ተንዊኑ የገባው ነጠላ በሆነ ጊዜ ረጁሉን በሚል ጊዜ ያለችዋናት እሺ የፈላኒ جمله نو فعل مضارع نو علام صرف ثبوت النون بلنال يفلاني اهون الرجلان مبتدا نو مبتدا كونا عند نجر ملس مسطت عالبت يسرالو نو على ايدلم ايش هي مبتدا خبره يتعلم معناته يتشالال يفلان بميل وسطنا يالو والجمله من الفعل والفاعل في محل الرفع خبر المبتدا على التاويل بالمفرد تاويله فاعلان يبالا الرجلان فاعلان جمله عند لا الى مدرك معناتنا لتوافق المبتدا الرجلان فاعلان يميلوا نغير انزورال معناتنا الرجلان مبتدا مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مسنن الذي رفع بالالف هنا معناتنا የፈላን ፊሎ ሙዳሪው መርፉ አላሙት ረፊ ሱቡቱ ኑኒ ወለልፍ ፋኢሉ ነው የፈላ በሚለው ውስጥ ሁለት መሆናቸውን ያሳያል ነው አላሙት ጀሚል ሙሰና ነው ተስኒያ ነው ወተቁል አልመራታኒ አሁን አልመራታኒ ሙብተዳ ነው የመጀመሪያ አልመራታ ያለችው አልፍ ለጥንድስ ነው የገባች ተፈላን ያለው ኑኑቷ ሱቡቱ ኑን ለማለት የገባት አልፏን እንግዲህ በውስጡ ፋኢሉ አለ ማለት ያስዛል ነው አልመራታኒ ሙብተዳ መርፉ አላመቱ ረፊ ለልብ ኒያበታ አን ደማ ሊያነው ሙሰና ስለሆነ ተፈላን ፊሉ ሙዳሪው መርፉ ቢሱቡቱ ኑኒ ወለልፍ ፋኢሉ በውስጡ አላ በሚለው ውስጡ ፋኢሉ ለቱ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው አርጃሉ يفعلون አርጃሉ የሚለው ሙብተዳ ነው مرفون بالابتداء رام ترفي دمتون ظاهرة في آخره يفعلون في لهم مداري ومرفون ايشي لا من الزيلايكو الرجال مبتدا مرفون بالضمة لأنه جمع تكسيرنا لا من جمع تكسير على الزيلاي ما جمع تكسير متفلقنا هم؟ لا جمع جامو تكسير كوزي بايجا مام شكرا نبارو من قد ايه يهدقى الرجال بميلو اي ما شكرا با يفعلون بميلو نوكو الرجال مبتدا مرفوم بالابتدا علام ترف دمتون ظاهرا في آخري مالت نباربت لأنه جامو تكسير اوناتم جامو تكسير دمي قبوال قد تايرا بو شكبو تالو اللي اصوستم رجالون رجالن رجالين مالت اتشالا يفعلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل نو الواو علامة فاعل مالتنا يفعل يفعلوا يميلوا مالتنا وتقول انتم تفعلون انتم مبتدا نو بالابتداء مبني على السكون لانه جمع ضمير سلون مبني على السكون مبني على السكون تفعلون فعل مضارع قال الله تعالى وانتم تعلمون تعلمون نوع الافعال الخمسه انتم تعلمون تعلمون في لو مضارع مرفوع تجرن الناس والجاز وعلامه رفعه ثبوت النون نو الواو فاعل علامه جمع فاعلنا انتم مبتدون تفعلون في لو مضارع مرفوع علامه رفعه ثبوت النون والواو فاعل ملوالين معناتنا እሺ ما هو الدليل على انه لا يرفع بالنون الا هذه ها وردكم ودتاج بقيه تفعلين قرتالچ نو تقول انت تفعلين انت مبتدا مبني على الكسر نو دم لم نلون لمت اسلام جدي لسيسلون انت نو من لو تفعلين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والياو فاعل نو ما هو الدليل على انه لا يرفع بالنون الا هذه الدليل التتبع والاستقراء لم نجد في كلام العرب شيئا مرفوعا بثبوت النون الا هذه الافعال التي لم نجد مرفوعا بثبوت النون الا هذه الافعال ايشال افعال انا مبالغ مفعول به التي يعبر عنها بالافعال الخمسه افعال الخمسه تبلو يمطرو معناتنا فهذه ترفع بثبوت النون والواو فاعل بمعنى والالف فاعل والواو فاعل يفعلان بمجزئ والالف فاعل نو والله اعلم ማለት የፋኑ ነው ነው ከሉን ጋር ነው ማለት ባለ መሰረት ስንት ነው? አ ስለዚህ ቤት ነው የካምን ነው ምን የተተካው ምን አለ ለማን የተካችበት ማለት ነው? يفعلوا ان نبر مجمره يفعلون يميروا يفعلوا ان نبر اكو الرجال يميروا الرجال ما مبتدا له كل لازم الرجال اه لذلك فيلم جمع يونو رجال نايتو اكو نو رجال يميروا جمع نو يفعلون يميروا جمع ايتلم انت نطلا يفعلون انت كونه يفعلان نو لذا اكو نو جم هونو يهي فيل جم هونو لجم يمي عمل كتب هونو جيزي دم يلو منا نونو تامجر شعال لچوانو لدم فانتا تك ايرشنو يعلم يفعلو بعلا جيزي دم ظاهران لش يفعلان بميل جيزي نا يفعلون بميل جيزي نونو توان لدم فانتا تكبان يعلم ايش يسئلة على ما سبقنا جيزي سيلا علم جيزي علم مسلم አይደለም ተስኒያ ሙሰና يفعلاني سن المصنع አይደለም ለሁለት አመለከት አልኩ ያኔ አሊፏ علامهቱ ተስኒያት الفاعل ነው يفعلون بمن جزئ الواو علامهቱ جمع الفاعل ናቸው ሁለቱ ያመላክታሉ ማለት ነው ሌላ ነገር የለም አይ መጀመሪያ አስ ምን ፈልናስ ደውላለች አ አንዴ ነው እሺ አንዴ ካለው ያፈሉና በሚለው ከወው ከጥሩ አለ ከወው ከጥሩ አለ አሃ አደለ እስቲ ለምሳሌ የተኛው ታመጣለህ ኦዱ ኦዱ ጀም ኢላማ ኦዱ ነው አሊፋ ስትጨምር እሱ ሌላ ትርጉም አለው እኮ ለምሳሌ والذين جاءوا يمين ነገር አለ እኮ አሁን ከቁርአኑ جاءوا ይላል ያኔ ፊል ሙዳሪ ፊል ማዲ ነበር ዋው ቷ ለጀም ነው የገባቸው በዛ ሰዓትም እንግዲህ ፊልም አድም ደምቶ ሙቀደረተ ወላ በረከቱል ሙናሰባ ነው ያለው አላ አልዋው አላመቱ ጀም الفاعل ነው ነበር እዛ ላይ በፊልም አድ ነው የግን አሁን ፊልም ሙዳሪ ነው እዚህም ላስቀምጣል ፊልም ሙዳሪ በሆነ ጊዜ يفعلوا የነበረው سكون سيون يفعلون የሚለው يفعلان የሚለው سكون سيون ነው ተውድቅ ትላለች لم يفعلوا بلا ننكر عليهم لم يفعلا ان لا لم تكون وهم ان يذهبوا يذهبون ينبروا ان يذهبوا ان يقولوا ان يضربوا ان كغباش ان سكون تادر مندنو نصب تادرغالچ جمو بونه گيزي لنصب فانتا يمچرشا نونوان انطيلالن سكون لمادرغم نونوان انطيلالن قطيتا ايه بالي لغيزه لازم فانتا نونو ازي بوتا قچ تلالش بوتا وعلامه رفعه سبوت النون اللاله وعلامه جزمه اللاله يفعلوا في المضارع مجزوم بلم لم يفعلوا كان لم الف يلم يلم اي نورما بوتا ايدلم بوتا سلونو يا بوتا سلونو نو قتلوا ما هيت سلم عايشين نو بزا سلقوم نو معناته كون على سئلة علامة سبقة مما تكون فيه علامة الرفي ثبوت النون له هو الفيل المضاري ولا يرف من الأفعال إلا المضاري له فيه المضاري بيشان ثبوت النون فايل لدم فانتها متكيره فقط إذا اتصل به ضمير تصنيع مثاله يفعلان تفعلان أو ضمير جمع يفعلون وتفعلون أو ضمير المؤنثة المخاطبة تفعلين بماذا نسمي هذه الأفعال تسمى نو تكيكنو يعني بني باركونا تسمي بلوال تسمى نو بمن يتقرالو نو تسمى ها ها تسمى لو يوحى نتبر يا راسو ستت نوتو እሱስ ከመጣል በለኛ መንሳሰት እንዴ እንደኔ እንደቅድም እንዳልኩት ማለት ነው ያ ነጥቦች ካሉ ያ መሆን አልነበረባቸው ነው አይ ቦታው ቆ አልነበረም ካላኩት ፍቆ ማንሳት ይቻላል ወይ ቦታ አለ አዎ ዋናው ነገር ማወቁ ነው ካወቅ ነው እሱ ስለጻፈ ሳይሆን ፍቀን አናውጣለ አዎ አሪ يفعلاني فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والالف فاعل نو يفعلا سلالا الف وا تسنيا لا فاعل تسنيا من نو الرجال يقومون يقوموا ايدله يقومون نو ايدله الرجال مبتدا مرفوع بالابتداء نو بالضمه لانه جمع تكسير نو يقوموا غير صحيح نو والصحيح يقومون نو حسنا يقومون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل نوم تخاطب المراه فتقول لها انت تقومين تقوم مالش قومي ما ها ها الرجال يقومون يقولون الف زيلا كسي باركبت نو ايا لما اساست نو كو جبتاچو على الجباچو لما قلت نو يسقمطو ايتنا لذا نو مسلني دار ተሳስቶ ሳይሆን አርጃሉ የቆሙ ብሏል ሳይ አይደለ ከታቻላ ይው ሄደን የቆሙ غير صحيح ብሎታል والصحيح يقومون القتل اه والصحيح يقومون حسنا يقومون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل نعم ماشي تخاطب المراه فتقول لها انت تقومين انت مبتدا تقومين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والياو فاعل نو تقومي لم تقومي نلالن انت تقومي نلالن نونوان قطعنا وسكون ما ادرك نو وين نصب لما ادرك فانتا نو متوطقو معناتنا لو قال لك قائل انت تقومي زينبلو تقومي يبال ወአማርኛ ሊጠቀም ፈልጎ ተቆሚ ማለት ትቆማልሽ ለማለት ፈልጎ ከሆነ እንጂ አረብኛ ሲናገር እንዲብል ወሐዘፈ ኑነ ኑኑ አንጣላትና هل هذا صحيح لا لماذا لانه مرفوع والفعل المضارع اذا اتصل به ياء المخاطبه يجب في ثبوت النون للرفع لمادرك وجديتا نو ኑኑ አመጨመረ سكون لمادرك جديتا نو ኑኑ አንመጣ نصبهم لما أدرك نونوان مطال معلقهم بماذا تسمى هذه الأفعال تسمى الأفعال الخمسة هذا المصطلح عند النهوين ينسو هج معلقنا هجو لين أسالفنا هجو أتشونا إن كتكتلاتشو بقرآن متساستهم بحديث متساستهم ما أنهم شروعاتهم سيتكروا أتساستهم لما لقنا جاسك مطوتي يكفينا سادر سوا ها ትንሽ አይቀርም ብለው ነው በአሁኑ ጊዜ እኮ ፀሐይ የምትወጣውና ይህ አስቀመጠው ህግ ትንሽ ይቆያል ለ ተኩል አይደለም ይላችሁ ትንሽ እንቅራ አዎ ትንሽ እንቅራ አዎ ይሄ ግን አስር ጉዳይ አካባቢ ነው የሚለው ትክክል አይደለም አዎ ነው ልጅ መጣና 11 ደቂቃ ሲቀራው ይላል አዛን ማለት ይቻላል ይሄ ጥሩ ነው እኮ ቀላል ይመስላችኋል እናንተ እናንተ ህግ እንደሆነም ይሄ ህግ ቀላል አይደለም በጣም አሪፍ ነው አሁን በሁላችሁም ሞባይል አስቀምጣችሁታል ይዞራል ነው እኮ ፀሐይ ሲዞር አይታችሁታል እኮ አይስማማም እኮ አንዳንድ ሰዎች 11 ተኩል ሱብሂን 11 ሰዓት ዋጅን ነው የሚያርጉት በሌሊት አሰግደው አንዳንድ ጊዜ እኮ 20 ጉዳይ ድረስ አይገባምኛ ኢትዮጵያ ሰላት አላጋጠማችሁ ነው ሰው ግሲ ሰግድ ሱብሂ ሰላት 12 ከ10 ድረስ ሰግዳሉ ቶሎ ይነጋላቸው አሁን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በቁርአኑ الحمد لله الذي جعل في السماء تبارك الذي نو جعل في السماء بروجا الى ياسين سين الدرس كل في فلك يسبحون الى አሁን እዚ ለሁላችሁም እንግዲህ እንግዲህ ሙፈሲሮቹም ያስቀመጡት አለ 28 ከዋክብት አለ መናዝል ይባላል 14ቱ ንፍቀ ኪበክ ሰሜን በኩል ከዚህ በኩል ነው ያሉት ይመጣሉ 14ቱ በዚህ በኩል ነው ያሉት ተከታትለው ነው ያሉት ግን አሁን መግሪብ ላይ እዚ ላይ ቢቅ ያለችው አኮኮን ወጣ እዚህ ሲድገባ ነው ሱብ የሚገባው እንዴ ማለት ነው ግን ከመግሪብ ጀመር እዚህ ድረስ አሁን መግሪብ ላይ ሲነ 14 አሉ እንዴ ሰማይ ላይ አሉ 14ቱ ጨርሰው በገቡ ጊዜ ይነጋል ማለት ነው ሽማሊ እና የማኒ ቢሎ አስቀምጣቸዋል እነሱ ነው አሉ ሁሉም ፊፈለከ የስቡን በሚሎ በትክክል ዘርዝሮ ያስቀምጣዋል በዛ መሰረት ሲነድ አሃይዋ አሁን እንዲሲ ቀጥ ብላ ሲትመጣና ወደታች ወዲላ ሲትሆን ይወላወላል እስቲ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ይሄ አሁን የናንተ ምንድን ነው እኛ ላቀም ኮይና የምድሩ ገብ ነው የሚባለው ይሄ መሃሉ ምንድን ነው መሬት ነው ለሁለት ይከፋ ድሮ ገብ ያ ያ ይበሉ ታበናንተ የምድሩ ገብ ነው የሚባለው በዜሮ ማለት ነው ዜሮ መሃ ያለው ማለት ነው ለሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን በተፈጥሮ አላህ መጀመሪያ ምድሯን ሰማን ሲፈጥራት ያስቀመጠው ኮከብ አለ አሁን ለሊት ወጣችሁ ብታዩ ይገርማችኋል እናንተ ለካ ይሄም አለው ይችላልላችሁ አሁን እኛ ስንጠቀም ይሄ ባህር የሚይዙ ለመርከብ ለምናም ቢሎ ያን እንደይሳሰቱ የበይተልብራ ቢሎ ሰርተዋል በዛ መሰረት ነው አሁን ምንድነው ካባን ምናገኘው በመርከቡ ይጠፋባቸዋል በቅባዱ ስለሚሆን ይሄ ምንድነው እንዲህ ሲዞር የት እንደዞሩ እንደተዘዋላወሉ ያቁበታል በሱ ይሄ በቴሌግራም ቢሎ እንዲህ ባስቀመጣት ማለት ነው አሁን እኛ ግን ለቂብላን እንጠቀማታለን ለምንድነው ተጠቀምናት ግን ያለችው የሚሰራው ስራው ይሄንን ኤዛ ነው የምታየው ካባ የት እንዳለ ታሳይናለ ካባ ከራሱ ነው አልመከ ወሰጡል ቢላድ ነው ያለም ዋናው ምንድ ሴንተሩ ማን ነው ካባ ይቆምበት ራሱ ነው መጀመሪያ ምድሩ ውሃ ተፈጠረ ከውሃው ላይ ምን ነበረች ይሁን አራፋ የሚባል ነገር ነበር ነው የሚባለው ያቺ አራፋ የሚባለው ነገር ምድሩ እንደዚህ ሲዘረጋ እዛ አለች የካባ ምድር ማለት ነው ወደ ላይ ሲወጣ ማን ነው ያለው በሰማይ ያለው ማን ነው እንት ጣፍ ያረገው በይተል ማእሙር ነው ያለው ራሱ ነው እዛ ያለው እኛ ያንን እንደዚህ ሲል ካባ አጠገቡ ነው ያለው እንዲህ ነው ያለው እዚህ ላይ ያለች ኮኮቦች አሁን እንደዚህ ነው የምናያቸው እንደ ለሊቱና ራሳቸው ተመልከቱ ታገኙታላችሁ አንድ ሚያክሰው ይዙና የሚገርም ነገርን ወላሂ ወልስ ያለች አንዷ ግን አይለይም ሌሎች ኮኮቦች ይለያያሉ ይሄ ግን ሁሌም 10 ሰዓት በሌሊቱ መግሪብ ምጡ 6 ሰዓት 7 ምጡ ምንም አይለይም ቁጭ ብለው ነው ያሉት የት ነው ያለውት ብሎ ያንን ያወቀሰው በሌሊቱ አሁን ሰላት ቢጠፋ ዞር ብሎ ያቺን ካወቀት ካወቀ ሰላቱ አይበለም በትክክል ቂብላውን ያገኛል ማለት ነው በዛ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ይሄ ነገር ግን አሁን ፀሐይዋ ሲትወጣ ምንድነው ሚያ ቁርአን እኮ ራሱን ቁርአኑ ያስቀምጣል እኮ ትርጉሙ ነው ከብዳል እንጂ ቢረብል መሸላ ላውስም ቢረብል መሻሪቅ ወልመጋሪብ ነው አይደለም አሁንም ረብል መሽሪቀይን ወረብል መግሪበይን ነው የሚለው እሱ አሁን ክሪምቱና በጋ እንላለን በያ 33 ወር ለውጥ አለ ያየር ለውጥ ፀሐይዋም ለውጥ አላት ቦታ ትቀይራለች አሁን እኛ እዚ ነው የምናየው እንዴት ሄዳለች እዚ ስትሄድ መቼ ነው ቀጥ ብለም እጭንቅላታችን መታመታልፈው አሁን ባለፈው ወር በምን ወር ነው አሁን የምንገኝ والسلام عبد الله جعل في السماء بروجا والسماء ذات البروج لا القران بروج معناته ايه اسرا ولت بروجوش ناتشو الحمل ميبال على ثور على الجوز سرطان على بطين ميبال مندنو على اسرا ولت ناتشو انذي كواكب توج جن سنت ناتشو 28 ناتشو ጨረቃው እዚህ ሰማይ ስለአላ ጠገባችን ነው ያለው ፀሐይዋ አልፋ ላይ ነው ያለችው ከሱ በኋላ ሶስት ሰማይ ታልፋለች አራተኛው ላይ ነው ያለችው ወሳይ ግን ቀስ ብላ ነው እንግዲህ በአመት ነው የሚጨርሰው ይሄን ዓለምን የሷ እኮ አመቱን የሚቆጥርልን የሷ እንቅስቃሴ ነው ወራትን የሚቆጥርልን የጨረቃው ነው ለኛ በአረብኛ ከሆነ ወጣውን ላጥላጥርጎ ይሄን 28ቱን ይጨርስና ይሄ ካሚልነት ካለው ምኑ በማግስቱ እናገኛታለን እዚህ ላይ ጨረቃው ትንሽ ንቅሳን ካለው እስትታሬ ነው ሁለት ቀን ይደበቃል አናገኘው ምክንያቱም ፀሐይዋ እንዲህ ሲድገባ አጠገቧ ይኖራል ያንን ፈልፍሉ ማውጣት በጣም ይከብዳል ሲቆም አሁን ሁልጊዜ አሁን እትናለው ዛሬ ኮሃላ ነው አሁን ፀሐይ እዚህ አለች አይደለም አጠገቧ ነው አለ እዚህ አጠገቡ ነው አለ አሁን ቢገም ይገርማችሁ ነገር እሷ ሲድገባበት ብልጭ ብሎ እናገኘዋለን ትንሽ ከሆነ የሄደ ሲሄድ ያኩ የተጋመሰ አይደለም እና እንዲህ ነው ብሎ የምናየው እንዲህ ነው የምናየው ፀሐይዋን በትክክል ስለማያገኛት ነው ምክንያቱም እሱ ማዶ አሁን ማዶ ለማዶ ሲሆን እዛ አለች እዚህ ሲሆን አይን ላይ ሲታዩ በዛ ሰዓት ግን አላህ ስብሃነ ወተዓላ የራሱ የሰራው ስራ ነው ካሚል ሲትሆን ግማሽ የ15 ቀን ሆናል አሁንም ካሚል ከሆነች በኋላ ይራራቁ የተራራቁ በሄዱ ቁጥር ኑሩን አያገኘውም እንዲመጣበታል እንደዚህ ፊት ለፊት አያገኘውም ያኔ ያ ምን አደርጋል ለኛ ግን ይቆጥርልናል አላህ ስብሃነ ወተዓላ ለታለም አደረ ሲኒን ወለሳብ ብሎ አለ ቁርአን ለታለም የሚል ለ ሱረቱ ዩኑስ ላይ ለታለሙ አደረ ሲኒን ወለሂሳብ ነው የሚለው كلهم في فلك يسبون الهلال ايه كلاوقنو جن يمدير بين سراو سرا باطقالا كچرقانا كصحاي منم يملي نغير يلو كله نغرو اني سلام اناقو انجي غبريون غبريو راسو ايهلن بايلنيا صحاي كاچدو يقنقنو نو ميالكو ايه منتنو يناقزنو منتنو مبالا انسوم ياقاتار ياچين چلماون غيزي يطبقالو ጨለማ ከሆነ ትንሽ ይቆያል አይበላሽም በትክክል እንጨቱን ካን ሲቆርጡ ያቆታል በዛ የቆረጡት ከሆነ እምሱ ዱቄት ነው የሚሆነው የሚገርም ነገር ነው ያላቀውም እንግዲህ ይሄ ነገር ስለዚህ አሁን እኛ አሁን ይሄ ሲሰራ አው ያመጣው ለዚህ ነው አሁን እንዲህ በሄደች ጊዜ ይዘዋወራል አሁን የት ነው አለች ወደዚህ ይደለም አለች እዚህ ነው ዞር እዚህ ትወጣና እንዲህ ዞርሽ ትመጣለች አሁን ወለ ይሄ ታላተ ምን ሆኖ አለ 6 ሰዓት ራሱ አሁን ዙህር ራሱ በስንት ነው የሚገባው አሁን በስንት ነው የሚገባው በስንት ነው የሚገባው ካርቦን ስታ አቤት وعليكم السلام وطابي الله يمطال يمطال يمطال تنيش يونه درس درسنا اهون اندزي بونه غزي الا يال اهون ازي نا الله يميغرماشو نغري ايه زور سيسيوت ايهنن اقدم نو ميهدو ياسچغرال معناتنا ايه عندان ده هون حديثو بنيت من اتعرف من امن كوكب ياوق من امن يتلاي نجر اغنيال كذا كبابي كياز نو حرام نو ممارو يا هونو نجر ياننم لمكلكل جن ايهنن ماقو گدلال سوچ هون يا سا مين يلالو يا انات سيمان نات يا ابات سيمان نو بيلو يا اباتن ايطيقو يمن بيدو بيقو يناتنا يا راسو سيم አንተ እንደዚህ ነው ኮይሉታል እንደም አየር ላይ አስቀሩታል ማንንም ሰው በቃ والله መስመርን ለቆ እዛች ቦታ ብቻ ይቀራል በቃ ተንፈራፍሮ እንዲቀርበም ያደርጉት ከዙ ጋራ አይደለም ይሄ ያለው እሱ ራሱ ለቻለ ነገር ነው ይሄ ውቃብ የሚባለው ጦንቃብ የሚባለው የተላይ ነገር ከዚህ የተያዘ ነገር 12 ቡሩጆችን ነው አንተ በዚህ ቡሩጅ ነው የተወለድከው ለአንተ የቀን ይገጥማል ምን ይገጥማል ይላልው በቃ እዛ ላይ በቃ ተንፈራፍሮ አላህ የሚለው ነገር መስመሩን ለቆ እዛ እንዲቀር ነው የሚያደርጉት ይሄ ከሱ የሚሄድ አይደለም። ይሄ ፈለኮችን ማወቅ ነው። ፈለኩ ካላወቅ ነው ሁሉ የሰላት አሰጋገዳችን ሲተተውናል። ስንት ሰዓት ነው ብሎ የራሱን ለከቶ አሁን ወዛደ ቀሊልን ይላል። አሁን ፀሐይዋ ወደዚህ በሄደ ጊዜ ያስሩ ሰዓት ረዘም ብሎ ነው የሚሄደው። غير ظل الاستواء ነው የሚለው። አናተ ጊዜ ባለች ጊዜ ያለው ጥላ እዛ ረዝሞ ያለ ትንሽ ያውን የምድር ወገቡን እንደ ተሻገረ ወደዚህ መምጣት አያስፈልግም። እዛ ላይ የምድር ወገቡን ትንሽ እንዲህ ማለፍ ሲጀምር አዛን ማለት ይቻላል። ህጉ ካወቀ ነው። ቆይ ገና ነው ይላል። አሁን እዚህ በቆመ ጊዜ እስተዋ ሰዓት እዚህ ነው ያለው። ይሄ መጥቶ እዚህ እስኪ ድረስ እዛ ነው የሚሄደው። ረዝሞ ይሄዳል። አሁን ወጣችሁ ብታ ፀሐይዋ ወደዚህ ስላለ ላጥ ብሎ ነው የሄደው ያለው። ይረዝማል ማለት ነው። ለሱ የሚጠቅመው ነገር ይሄ አለ። ለዛ ነው እንግዲህ ይሄንን እንይወቀው በዚህ እንስራው። ሁላችንም እንግዲህ እናቀዋለን። እንግዲህ ለይሄ ቴክኖሎጂ ነው እንግዲህ የሚቱልስ የመጣው። አብዛኛው በትክክል ወላሂ ስናየው ለሙስሊሞች ነው የመጣው። ሁሉ ነገር የሚጠቅመው ሙስሊሞች በትክክል ሊሰሩበት የመጣ ነገር ነው። ለነሱ ግን ለተንኮል ለተላይ ተንኮል ነገር ያደርጉታል። እኛ ግን ዋናውን አናውን ቁልፉን ካገኘን እንሰራለን። ካልሆነ ትንሽ ፎቆቀር ግን እናስቀምጣለን። ምን ቢለን ስንቀበለውም ዳር እንይዛለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስንት ሰዓት ሆነ? እሺ ከጡልህ ለሃለ አይደለም እዘለህ። ጡል ማለት ቁመቱ አይደለም? አሁን ለጊዜ አንድ ሰው ያፈሩ መድባት ጥለውና ይደረጋል። ቀድሞ ይሄን غير የሚለው ማወቅ አለበት። غير ظل الاستواء ብለዋል። እስቲዋሲዮን ያም የሚድር ወገብ ላይ እንጠንተራስ ወይ እንጨት አቆሙና እያው እንጨት ታቆማለህ። ያቺን እንጨት ቂብላ ይሄ ነው ካልከ በዛ ታቆማለህ አይደለም? እንጨቷ አለች ምንም አትንቀሳቀስ። ፀሐይ በተንቀሳቀስ ቁጥር የእንጨቷ ጥላ ይሄዳል። አንዳንድ ጊዜ ይሆን እዚህ ላይ ነው የሚሄደው። ከራስ አናስ ይላል ቀጥ ብላ ስለሚትወጣ ክርምት ሲሆን ወደዛ አይደለም የምትሄደው ትሄዳለች እዚህ። ዘንድሮ እኮ በረመዳን እኛ ቀድመን አይደለም እንሰግድ ነበር መክዮችን። ፀሐይ ወደነሱ ስላለችባች ነው ወደዛ አብረታ እዚህ ሲትት ጊዜውን ገፋችባቸው። ተኛ ሪቃ ስለሄደች ቶሎ ጨለመልን። አላሁ አክበር ብለን ላጠረግንኛ። እነሱ ግን ያው ፀሐይ ከለከረቻቸው ቆዩ ማለት ነው። ዘንድሮ ግን እዚህ ስለነበረች እኛ ነው ቀድመን አፈጠርን ያለው። ዋናው ነገር ከጡልህ የሚለው የተላይ ለማወቅ መጀመሪያ የተኛውን ታቃለህ። የሚድር ወገብ ያለውን ፀሐይ የሚድር ወገብ አንዳንድ ጊዜ አሁን አንድ ግሪ ያህል ይረዝማል እዚህ ወይ ሁለት ወይ ግሪ ወይ ሶስት ግሪ እንደዚህ ከረዘመ ያቺ በረዘመች እዚህ ላይ ያለች መታለች። የሚድር ወገብ እንዳለፈቻት የጨመረ ነው የሚሄደው። አሁን የቅድም ያልከው ከጡል ያል ይሄንን አንድ ሁለት ሶስት የሚለው ሳይለኩ የዝለል እስተዋ የነበረው አለኩትም እዛ ሄደው ሪዝመታ ሄደው ለክቶ ነው እንደ ቆሙ ነው የሚለካው ሰው። ያንን አይቶ ከሰገደ ሰላቱ ገብቷል። እሺ غير የሚለው ዝለል እስተዋ አላወጣው። ይሄን ካወጣ በኋላ ያለው ጥላ ካወቀ በኋላ ነው መሆን አለበት። የሐዲሱ መቃወም አይደለም። እንዴት ነው የሚለው ነገር غير ብሎ አልኩ። ሐዲሱ ማለት አይደለም ያ ጥላ ሲቀር ብሎናል። ይሄ አናት ላይ ያለው ያንን አውጥተን ከዛ በኋላ ባለው ቢነጋገር ጥሩ ነው። እዚ ያለው ፈናውጣ ኮን ሲተትን ወጥቃለን። ይሄንን ጨምሮ ቆጥሮ ነው ገብቷል ብሎ የሚሰሩ ሰዎች ያኔ ይበላሽባቸዋል ማለት ነው። ወዛ ደቀሊለን ይላል። አስር ትንሽ ያንተ ቁመቱ ያል ሄዷል ትንሽ ሲጨምርበት አው ግን እዚ ያለውን አላወጣ ነው አልገባም ማለት ነው። ራቅ ብላ ነው ያለችው። ራቅ ሲላለ ሄዷል እዚ ያንን መጀመራችን ካወቅና ና እግን አሁንም በ33 ወር የቀየረ ነው ያለው። አዎ እሳቸውም ያሉት ይሄንን አልተውቱም። ሐዲሱ ያ ይሄንን ጣሉት ብሏል። ይሄ ነገር ለውጥ ስላለ ነው፣ የተላየ ለውጥ ስላለ ነው እዚህ ላይ ያለው። እዚህ አጠገብ ባለች ጊዜ ትክክል ነው፣ እዚህ መጥቶ እንዲሄዳለች እዚህ ያለ ጥላ አንድ ብሎ የቆጠረ ነው ያለው። ግን እዚህ ወረድ ባለች ጊዜ ዞር ብሎ ያካለለችን ስለምትሄድ እዚህ ላይ አንተም ጥላ ትንሽ ረዘም ብሏል። ያንን ጥላ ግን ካወቅኩ በኋላ ያንን ታወጣና ትለካለ ቁመትህን ማለት ነው። ላጥ ብሎ እኮ ረጅም ነው የዛን ጊዜ ማለት ነው። እንትን ከተቆረጠ ነው ወላ ሁሉ እንግዲህ መስመር ጥላ ነው እዚህ ላይ ያለው ነገር ልናቀው ይገባል።